الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسلم بن الحجاج: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي، حدثني أبو عمار، حدثني عبد الله بن فروخ، حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وقال هشيم عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. وهو في الصحيح بقريب من هذا السياق. والحديث في صحيح مسلم أن أول من تنشق عنه الأرض، أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فذكر موسى في هذا السياق فيه نظر، ولعله من بعض الرواة دخل عليه حديث في حديث، فإن الترديد ها هنا فيه لا يظهر، لا سيما قوله: أم جوزي بصعقة الطور. هذا التنظير ليس صحيحا، لأن هذا مختصر من الحديث السابق الذي سيذكره فيما بعد، حديث أبي بكر حينما لطم اليهودي ثم جاء اليهودي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين أولياء الله، فإني أول من ينشق عنه القبر، أو قال أول من يبعث، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فالحديث فقط أنه حذف السبب الذي قيل من أجله، فالتنظير لا محل له في هذا. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار عن عطاء بن جدعان عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان بين أبي بكر وبين يهودي منازعة، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه أبو بكر، فأتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، أنا أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى متعلقا بالعرش، فلا أدري هل كان قبلي أو جوزي بالصعقة. وهذا نعم، هل كان قبلي يعني هل بعث قبلي، هذا فيه تردد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان موسى بعث قبله، لأنه قال أنا أول من تنشق عنه الأرض، قال أول من ينفض التراب عن رأسه كما في صحيح مسلم، يعني أنه أول من يبعث صلوات الله وسلامه عليه، وهذه فضيلة. ولهذا قال أنا سيد ولد آدم، والسيد هو المقدم الذي يقدمهم الفضائل بغيرها، ولا شك أنه أفضل بني آدم صلوات الله وسلامه عليه. لهذا قال ولا فخر، يعني لا أفتخر بذلك، ولكن أخبر بالواقع حتى يعتقد ويعلم، لأن هذا لا يعلم إلا بالوحي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وهو من أمور الغيب، أمور المستقبلة. ثم قرن بهذا أنه أول شافع وأول مشفع، فهو الذي يعني في هذا يسير إلى الشفاعة الكبرى التي لا يستطيع أن يتقدم لها أحد من أولي العزم، كما مضى مفصلا، فإن الناس يأتون إلى آدم فيعتذر إليهم ويرسلهم إلى نوح ويقول لهم إنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وقد سماه الله عبدا شكورا، يأتون إليه ويعتذر، يرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر، يرسلهم إلى موسى، ثم موسى إلى عيسى، ثم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذا ليظهر الله جل وعلا كرامته للخلق. ثم الشفاعة، الشفاعة هي لله جل وعلا، ومضى أن حقيقة الشفاعة هي إظهار كرامة الشافع ورحمة المشفوع، فالأمر كله بيد الله، إذا أراد أن يكرم أحدا من عباده أمره أن يشفع، وإلا كما قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. قال وهذا مرسل من هذا الوجه، والحديث في الصحيحين من غير وجه بألفاظ مختلفة. نعم، فلهذا التنظير السابق لا وجه له، لأن الألفاظ تختلف باختلاف الرواة، يعني كل يروي بالمعنى الذي يفهمه ويؤديه إلى السامع على حسب ما يرى أن هذا هو الذي يقتضي التعليم والبلاغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كون مثلا الرواية تأتي بلفظ الرسول فهذا نادر قليل جدا، ولهذا قيل لشعبة: أكل ما تحدثنا بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، لو حدثتكم بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدثتكم إلا بخمسة حديث، قال أو ثلاثة حديث، أما الباقي كله بالمعنى، والمعنى معناه إذا فهم الإنسان ذلك وأداه كما فهم يكفي. ولهذا تجد الحديث الواحد عن الشخص الواحد يأتي بألفاظ متعددة، فمثلا في صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: أتيت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي عند باب المسجد ودخلت، فإذا بنو تميم قد دخلوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني تميم أبشروا، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل الأشعريون من اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، فقالوا قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني آت فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت، فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. ثم ذكره البخاري في موضع آخر بلفظ آخر، ثم ذكره في موضع ثالث بلفظ ثالث، وهكذا الحديث. ومثلها حديث معاذ ذكره البخاري في ثلاثة في أربعة مواضع كلها مختلفة، فاض مختلفة، والأمثلة على هذا كثيرة. ولكن رواة الذين يرون الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعبرون عن لفظ بمرادفه، فالألفاظ المترادفة في اللغة كثيرة فلا بأس بهذا. نعم. قال وفي بعضها أن اللاطم لهذا اليهودي إنما هو رجل من الأنصار للصديق، فالله أعلم. قال ومن أحسنها سياقا إذا كان يوم القيامة فإن الناس يصعقون فأكون أول يصعقون. نعم. فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. نعم، هذا يعني يصير أوضح من الأول، لأن هذا معناها أنها صعقة في الموقف، صعقة في الموقف، وليست هي صعقة البعث. فيكون مثلا قوله أنا أول من تشق على الأرض لا في ليس فيه معارضة في هذا، ولكن هذا يقتضي أن الأحاديث السابقة يعني تخطئة الرواة فيها، وهذا لا يجوز أن نخطئ الرواة، لأن لو مثلا فتح هذا الباب لأمكن كل مبطل أن يقول هذا خطأ والرواة تخطأ في هذا. ولكن وكون الإنسان مثلا يشكل عليه شيء من أحاديث الرسول يجب أن يكون إذا مثل فهم كلامه ومراده تكلم، وإلا يسكت قل الله أعلم، حتى لا يقع في القول على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوله ما لم يقل فيكون من الكاذبين، ويدخل في الوعيد الذي قال صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده في النار. نعم. قال وهذا كما سيأتي بيانه يقتضي أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة، لكن هذا احتاج إلى دليل، لا بد من أن يأتي الدليل على هذا. نعم. قال وهو صعق آخر غير المذكور في القرآن، وكأن سبب هذا الصعق في هذا الحديث يعني تجلي الرب تعالى إذا جاء لفصل القضاء فيصعق الناس كما خر موسى صعقا يوم الطور، والله أعلم. إذا ثبت هذا كان هذا مخرج، ولكن لا بد من إثباته، إن هذه الأمور الغيبية لا دخل للعقول فيها، وإنما هي تتوقف على الوحي الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. مجرد الرأي، مجرد مثلا كونه مثلا هذا أشكل هذا الحديث أو هذا الحديث عرض مع هذا، هذا لا يكفي. نعم. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أراني أنفض رأسي من التراب فألتفت فلا أرى أحدا إلا موسى متعلقا بالعرش فلا أدري أممن استثنى الله ألا تصيبه النفخة أم بعث قبلي. وهذا مرسل أيضا وهو ضعيف، ولكنه يوضح السابق. إذا ثبت هذا أصبح الكلام في أنه كان الساعق في الموقف غير صحيح. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع ومشفع، بيدي لواء الحمد، تحتي آدم فمن دونه. لم يخرجوه وإسناده لا بأس به. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا أبو سلمة المخزومي حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله وقال غير أبي سلمة عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم أذهب إلى أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة فيحشرون معي فأحشر بين الحرمين. وقال أيضا حدثنا الحكم بن موسى حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وهو متكئ عليهما، قال هكذا نبعث يوم القيامة. وقال ابن أبي الدنيا حدثني محمد بن الحسين حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب عن كعب الأحبار أنه قال ما من فجر يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت الأرض خرج صلى الله عليه وسلم في 70,000 من الملائكة يقرونه صلى الله عليه وسلم يوقرونه صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا هارون ابن عمر القرشي مثل هذا الحديث يعني حديث كعب الأحبار هذا يقوله من صحفه، فعندنا ما يغنينا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مثلا إذا كان يروي عن الكتب السابقة، وقد وقع فيها التحريف والتبديل، والقرآن مهيمن عليها. فأقل ما يقال في هذا الذي يقوله كعب أننا لا نصدقه ولا نكذبه، ونقول آمنا بما أنزل الله. لأن إذا مثلا صدقنا هذا فقد نصدق بكذب. وكعب الأحبار يأتي بأشياء عجيبة وغريبة، وكتب التفسير وغيرها مملوءة من أخباره، وبعضها باطل قطع وبعضها يتوقف فيه. فالمقصود أن الذي يروى عن كعب وغيره، يرويه كعب وغيره من عن الكتب السابقة، أقسام ثلاثة. قسم يكون موافقا لما عندنا من كتاب الله أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا نؤمن به لأنه موافق لما عندنا. وقسم يكون مخالف لذلك، فهذا لا نؤمن به ولا نصدقه. وقسم لا مؤمن، لا موافقا ولا مخالفا، فهذا نسكت ونقول آمنا بما أنزل الله، لا نؤمن به ولا نكذبه. فهذه الأقسام التي يمكن أن تقال في ما يقوله كعب وغيره من أهل الكتاب. نعم. قال: وأخبرنا هارون بن عمر القرشي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا مروان بن سالم عن يونس بن سيف أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس رجالا ورجالا، وأحشر راكبا على البراق، وبلال بين يدي على ناقة حمراء، فإذا بلغنا مجمع الناس نادى بلال بالأذان، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، صدقه الأولون والآخرون. وهذا مرسل من هذا الوجه. ذكر بعث الناس حفاة عراة غرلا، وذكر أول من يكسى يومئذ من الناس. وحفاة وعراة وغرلا، لأنهم يخرجون من قبورهم ليس معهم شيء، فيحشرون كما ولدوا، إلا أنهم على هيئتهم يوم يموتوا. فيخرج الإنسان من قبره كما أدخل فيه، غير أن الحياة كملت فيه. فيسيرون هكذا عراة حفاة غرلا. غرلا معناه غير مختونين، يعني الشيء الذي قطع من البدن يعاد إليه، فيصبح على خلقته التي خلقه الله عليها يوم ولد، ولكنه على هيئته وصفته يوم مات. ويكون الرجال والنساء كل الخلق هكذا. ومع ذلك لا أحد ينظر إلى أحد. قالت عائشة رضي الله عنها لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول: الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، وفي رواية بهما، قالت: يا سوأتاها، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذاك، لا أحد يهمه النظر، وإنما كل واحد شاخص بصره. قد وصل يعني قلبه سد حنجرته من الخوف، فهم خائفون. وهم مثل ما قال جل وعلا أنه لا تسمع إلا همسا، يعني يسيرون هكذا بلا كلام، والهمس هو صوت الأقدام فقط، ما تسمع إلا صوت أقدامهم، لأنهم يعني علموا كيف المصير، إما إلى الجنة أو إلى النار، وتيقنوا هذا تماما. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قال: فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شأن يغنيه، أمر يعني يلهيه ويشغله عن النظر، ما أحد يهمه النظر، وإنما تهمه نفسه. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني تشاهده كأنه سكران، ما ليس معه عقل، ولكن الواقع أنه ليس فيه سكر، وإنما فيه الخوف، الخوف الشديد الذي استولى عليه. نعم. قال: وأخرجاه في الصحيحين من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا شعبة، حدثنا المغيرة بن النعمان شيخ من النخع قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء بأناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فلأقولن أصحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فلأقولن كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إلى قوله العزيز الحكيم. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة. هذا يعني أصحاب الردة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب لما قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام كلهم، كل جزيرة العرب دخلت في الإسلام، ولهذا سمى أهل السير والتفسير والحديث السنة التاسعة سنة الوفود. السنة التاسعة من الهجرة سموها سنة الوفود، لأن كل قبيلة تكون وفدا ترسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بإسلامهم، فهم دخلوا في الدين أفواجا. فلما توفي صلى الله عليه وسلم خرجوا من الدين أفواجا كما دخلوا فيه، فلم يبقى إلا المدينة ومكة والطائف، ثبتوا على الحق، أما البقية فارتدوا، منهم من ارتد بأن قال لو كان نبيا ما مات، هذا زعم باطل، إن كل مخلوق يموت، الرسل سبقوه وماتوا. ومنهم من قال لا نؤدي ما أمرنا به، يعني أبوا أنهم ينقادوا وأبوا أن يؤدوا الزكاة. واختلفوا أيضا في هذا، منهم من قال إن الزكاة نظيرة الجزية فلا نؤديها، ومنهم من قال الله جل وعلا يقول وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، وأبو بكر صلاته ليست سكن لنا فلا نؤديها، وإنما نفرقها بأنفسنا أو نأخذها نحن. فاختلفوا من هذه الآية، ولكن الصحابة اتفقوا على قتالهم جميعا، وقد اختلف أول الأمر الصحابة فيهم كيف نقاتلهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها منعوني من دمائهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإن الزكاة من حقها، لأقاتلنهم لو منعوني عناقا كانوا يعدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أجمع الصحابة على ذلك فقاتلوهم ولم يفرقوا بينهم، وحكموا بأنهم أصحاب ردة. وحتى إن أبا بكر رضي الله عنه لما تاب من تاب منهم ما قبل ذلك حتى يشهدوا أن قتلاهم في النار وأن قتل المسلمين في الجنة، فتعرفوا أنهم كانوا على الحق. فهؤلاء هم الذين يقال لهم لم يزالوا بعدك مرتدين. أما الذي يزعم أن الصحابة أنهم ارتدوا فهذا كذب وزور، الصحابة هم الذين قاتلوا هؤلاء المرتدين. فلهذا ما كان في مرضه صلى الله عليه وسلم أو قبيل مرضه قليل جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد لينتقم من الذين قتلوا أباه والذي والقواد الذي معه يوم مؤته. فمرض الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خرج أسامة بالجيش، فخيم في الجرف، فصار يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألم أمرك أن تذهب؟ فيقول كيف أذهب وأنت في هذه الحالة، أسأل الركبان عنك، فيسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المؤرخين الذين لا يتوقون الخلاف يقول إن أبا بكر معهم وعمر، ولكنهم تخلفوا، هكذا يقول الرافضة. والصحيح أن أبو بكر ليس، كيف يكون معهم وهو الذي يقول له الرسول مروه أن يصلي بالناس في مرض موته؟ أما عمر فقد روي أنه كان معه في جيش أسامة، ولكن أبا بكر لما استولى وصار وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وبويع بخلافة، قال الصحابة لأبي بكر كيف ترسل هذا الجيش والناس العرب حول المدينة مرتدون، نخشى أنهم يهجموا علينا ونحن بحاجة إلى هذا الجيش يدافع عن المدينة. فقال والله لا أفل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيت النساء تجر بها أرجلها لم أثني هذا الجيش. وصار في هذا خير كثير، لأنه لما سار قال الناس لو لم يكن عندهم قوة ومنعة ما سيروا هذا الجيش فخافوا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه لما توفي ارتد الناس، الذين ذكر الله جل وعلا أنهم دخلوا في الدين أفواج، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، قال الذين دخلوا فيه أفواج سوف يخرجون منه أفواجا، خرجوا منه، فمنهم من أرجع بالقوة ومنهم من بقي على ردته ومنهم من قتل مرتد، وهؤلاء هم الذين يأتون يوم القيامة ويقال له صلى الله عليه وسلم ما تدري ما فعلوا بعدك، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. نعم. قال ورواه أحمد عن سفيان بن عيينة وهو في الصحيحين من حديث من حديثه عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا. ورواه يعني الحشر الذي مر معنا نوعان، حشر للأحياء قبل النفخ في الصور، وهذا الذي يكون قبل الشام، يحشرون إلى الشام، وآخره أن النار التي تخرج من قعر عدن تحشرهم تسوقهم إلى الشام، وهم الذي مر على أنهم يحشرون على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وعشر على بعير، وبقيتهم تحشرهم النار، فهذا حشر قبل النفخ في الصور في الحياة. الحشر الثاني القسم الثاني بعد البعث من القبور، وهذا يعم الخلق كلهم، يجمعون في صعيد واحد فيحاسبهم الله جل وعلا ويجازيهم بأعمالهم، ولكنه يوم عسير على الكافرين غير يسير، وهو كما سبق وصفه بالشدة وبالأمور التي تكون مهولة وأمور مخيفة جدا ووقوف طويل وشمس دانية وعرق كثير مع الجوع والعطش، فلا أكل ولا ظل ولا راحة. فلهذا جاء أن بعض الناس يطلب القضاء ولو إلى النار لشدة ما هم فيه، يعني كأنهم يتصورون أن هذا الموقف أشد من الوقوع في النار، فهو أمر شديد جدا، يجب على العبد أن يخاف ربه وأن يسأله النجاة، والإنسان ضعيف ما يستطيع عذاب الله، عذاب الله شديد. قال ورواه البيهقي من حديث هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحشرون حفاة عراة غرلا، فقالت زوجته أينظر بعضنا إلى عورة بعض؟ فقال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء، قال فيلجمهم العرق من شدة الكرب، ثم يقال أكسوا إبراهيم، فيكسى قبطيتين من قباطي الجنة، قال: ثم ينادى لمحمد صلى الله عليه وسلم فيفجر له الحوض وهو ما بين أيلة إلى مكة، قال: فيشرب ويغتسل، وقد تقطعت أعناق الخلائق يومئذ من العطش. قال: ثم قال، قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكسى من حلل الجنة فأقوم عن أو على يمين الكرسي، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام يومئذ غيري، فيقال: سل تعطى، واشفع تشفع. فقام رجل فقال: أترجو لوالديك شيئا؟ قال: إني شافع لهما، أعطيت أو منعت، ولا أرجو لهما شيئا. قال البيهقي: قد يكون هذا قبل نزول النهي عن الاستغفار للمشركين والصلاة على المنافقين. وقال القرطبي وروى ابن المبارك عن سفيان عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: أول من يكسى الخليل قبطيتين، ثم محمد حلة حبرة عن يمين العرش. وقال أبو عبد الله القرطبي في كتاب التذكرة، وروى أبو نعيم الحافظ يعني الأصبهاني من حديث الأسود وعلقمة وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. يقول الله تعالى: أكسوا خليلي، فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما، ثم يقعد مستقبل العرش، ثم أوتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه قياما لا يقومه أحد غيري، يغبطني فيه الأولون والآخرون. قال القرطبي: وقال الحليمي في منهاج الدين له، وروى عباد بن كثير عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم، يؤذن المؤذن ويلبي الملبي، وأول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم، ثم محمد، ثم النبيون، ثم المؤذنون. وذكر تمامه. ثم شرع القرطبي يذكر المناسبة في تقديم إبراهيم الخليل عليه السلام في الكسوة يومئذ، من ذلك أنه أول من لبس السراويل مبالغة في شدة الحياء والستر، وأنه جرد يوم ألقي في النار، والله أعلم. وروى البيهقي من حديث إسماعيل بن أبي أويس: حدثني أبي عن محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق فبلغ شحوم الآذان. قلت: يا رسول الله، وسوآتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: يشغل الناس عن ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إسناده جيد، وليس هو في المسند ولا في الكتب. وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد الحميد بن سليمان، حدثني محمد بن موسى بن أبي موسى عن عطاء بن يسار عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة كما بدأوا. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال شغل الناس. قلت وما شغلهم؟ قال نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. وقال الحافظ أبو بكر البزار عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. قال البزار أحسب أن عمر بن شبه غلط فيه فدخل عليه متن حديث في إسناد حديث، وإنما هذا الحديث عن سفيان الثوري عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وليس لسفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود حديث مسند. وهكذا رواه ابن أبي الدنيا عن عمر ابن شبه به مثله وزاد وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عائد بن شريح عن أنس رضي الله عنه أنه قال سئلت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف يحشر الرجال؟ فقال حفاة عراه. ثم انتظرت ساعة ثم قالت يا رسول الله كيف يحشر النساء؟ قال كذلك حفاة عراه. قالت واسوأتاه من يوم القيامة. قال وعن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزلت علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أم لا. قالت أي آية يا رسول الله؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا روح بن حاتم حدثنا هشيم عن الكوثر وهو ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس كما ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة والنساء بأبي أنت وأمي؟ فقال نعم. فقالت واسوأتاه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أي شيء عجبت يا بنت أبي بكر؟ فقالت عجبت من حديثك يحشر الرجال والنساء حفاة عراة غرلا ينظر بعضهم إلى بعض. قال فضرب على منكبها فقال يا بنت أبي قحافة شغل الناس يومئذ عن النظر وسموا بأبصارهم إلى السماء موقوفون 40 سنة لا يأكلون ولا يشربون شاخصين بأبصارهم إلى السماء 40 سنة فمنهم من يبلغ العرق قدميه ومنهم من يبلغ ساقيه ومنهم من يبلغ بطنه ومنهم من يلجمه العرق من طول الوقوف ثم يترحم الله من بعد ذلك على العباد فيأمر الملائكة المقربين فيحملون عرشه من السماوات إلى الأرض حتى يوضع عرشه في أرض بيضاء لم يسفك عليها دم ولم تعمل فيها خطيئة كأنها الفضة البيضاء. ثم تقوم الملائكة حافين من حول العرش وذلك أول يوم نظرت فيه عين إلى الله تعالى فيأمر مناديا فينادي بصوت يسمعه الثقلان الجن والإنس أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ فيشرئب الناس لذلك الصوت ويخرج ذلك المنادي من الموقف فيعرف المنادى المنادى نعم ويخرج ذلك المنادى من الموقف فيعرفه الله الناس ثم يقال يعرفه الناس يعني يعرف الناس به نعم ثم يقال تخرج معه حسناته فيعرف الله أهل الموقف تلك الحسنات، فإذا وقف بين يدي رب العالمين قيل أين أصحاب المظالم، فيجيئون رجلا رجلا فيقال له أظلمت فلانا كذا وكذا، فيقول نعم يا رب، فذلك اليوم الذي تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فتؤخذ حسناته فتدفع إلى من ظلمه يوم لا دينار ولا درهم إلا أخذ من الحسنات ورد من السيئات، فلا يزال أهل المظالم يستوفون من حسناته حتى لا تبقى له حسنة، ثم يقوم من بقي ممن لم يأخذ شيئا فيقولون ما بال غيرنا استوفى وبقينا، فيقال لهم لا تعجلوا، فيؤخذ من سيئاتهم فترد عليه حتى لا يبقى أحد ظلمه بمظلمة، فيعرف الله أهل الموقف أجمعين ذلك، فإذا فرغ من حسابه قيل ارجع إلى أمك الهاوية فإنه لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، ولا يبقى يومئذ ملك ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا بشر إلا ظن بما رأى من شدة الحساب أنه لا ينجو إلا من عصمه الله تعالى. هذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شاهد في الصحيح كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. يعني معنى هذا أن الحساب أنه يكون لأفراد، كل فرد يحاسب بنفسه، والله سريع الحساب. وقد جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرضى إلا ما قدم، فينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني ونظره يمين وشمال كهيئة الحائر الذي لا يدري أين المخرج، لأنه لا بد أن يحاسب بأعماله ويسائل. ومع هذا الخلق كلهم يحاسبون في آن واحد، كل واحد يظن أنه يحاسب وحده، والله يحاسب الخلق جميعا، لأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وليس لأفعاله شبيه بأفعال خلقه، كما أنه ليس لصفاته شبيه بصفات خلقه تعالى وتقدس. أما قوله إنه يؤتى بالعرش فيوضع في الأرض في أرض بيضاء، العرش هو أعلى المخلوقات وأكبرها وأعظمها، ولكن الله جل وعلا يكون عليه يوم القيامة وهو فوق كل شيء، كما أنه الآن هو مستوى عليه وهو فوق كل شيء. سبق أيضا أن قلنا أن مثل ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول إن الله ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول هل مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى، هل من تائب فيتاب عليه إلى أن يطلع الفجر. هو ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه فوق سماواته كلها، لأنه جل وعلا العلي الأعلى، ولا يجوز أن يتصور الإنسان أن شيئا يكون فوق الله لا سما ولا غيرها أو شيء يحيط به تعالى وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. قد قال جل وعلا وما قدروا الله حق قدره، يعني ما علموا عظمة الله ولا قريبا من ذلك. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني المخلوقات كلها بمن فيها يطويها بيده فتكون صغيرة بالنسبة إليه. كيف يتصور أن شيئا يقله أو يضله تعالى وتقدس؟ فيجب أن يعلم هذا ويعتقد أن الله هو الكبير المتعال وهو العلي العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا يوم الحشر وأن لا يجعلنا من المفضوحين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.